فعندما نسأله الله يعلم ما تحمل كل أنثى كل أنثى وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما المقصود بقوله تحمل كل أنثى؟ ما هو الذي تحمله من ذكر أو أنثى؟ سوي الخلق أو ناقص الخلق، واحدا أو اثنين أو أكثر، كل ذلك يعلمه الله، وهو ما تحمله الأنثى سواء كان من ذكر أو أنثى تحمله، أو كان هذا الذكر الأنثى سويا أو غير سوي، أو كان ما تحمله من ذكر أو أنثى واحدا أو أكثر من واحد، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلمه سواء كان صبيحا قبيحا، سعيدا شقيا، طويلا قصيرا، ذكرا أو أنثى، إلى آخر ذلك ما تحمله أو مما يحمله عموم قوله يعلم ما تحمل كل أنثى. فما هنا لفظ عام، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة من الألفاظ العامة الذي تحمله كل أنثى من هذه الأشياء ومن غيرها. قوله وما تغيض الأرحام، نعم أحسنت، أي ما ينقص من خلق ما في بطنها، سواء كان ينقص في العدد أو ينقص في الخلقة، فالله يعلمه سبحانه وتعالى. وما تزداد كذلك أيضا، ويعلم ما تزداد في السنين، أي ما في بطنها يزيد في سنينه في أشهره قصي أو ينقص، فإن بعض ما في البطن يمكث فيه دون التسعة ويخرج بعد ذلك، وبعض ما في البطن يمكث أكثر من التسعة الأشهر ثم يخرج بعد ذلك، فيعلم ما تغيض ما ينقص في الأشهر ويزيد أيضا، يعلمه الله سبحانه وتعالى، فبعضها ينقص وبعضها يزيد، وهكذا في الخلقة أيضا سواء كان في الفترة الزمنية أو في الخلقة، فالله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. وفي العدد أيضا كل ذلك يدخل تحت هذا العموم. وكل شيء عنده بمقدار، أي لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، فهو له أجل مقدر ومعلوم عند الله سبحانه وتعالى، فهو بقدر وحد لا يجاوزه بحسب قابليته، كما في قوله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، وهكذا خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يجاوز الحد الذي قدره الله سبحانه وتعالى بحسب قابلية هذا الشيء الذي قد قدر له هذا الأمر، فلا يتجاوزه. إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا، كلها الأشياء مقدرة ومضروبة الآجال. وهذه الآية تدل على عموم علمه سبحانه وتعالى، فهو يخبر فيها جل وعلا بأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بكل شيء، ومما أحاط به سبحانه وتعالى علما ما تحمله الأناثي، فهذا أحاط به جل وعلا علما فلا يعلمه أحد، كما في حديث ابن عمر المتقدم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ومما ذكره في الحديث ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، فهو مما تحمله فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن نازع الله في علمه المطلق كفر، يعني في علم الغيب، فهذا لا يشك في كفره. وأما الغيب النسبي فربما أنا أعلم أشياء عن نفسي ما تعلمها أنت، وأعلم أشياء ستكون لي في خاصة نفسي غدا أنت ما تعلمها، أعلم أن بعض أقاربي سيأتي وأنني سأفعل كذا وكذا وما أخبرت أحدا، وأعلم ذلك في نفسي، وبالنسبة لغيري لا يعلم ذلك، فهذا علم نسبي. بالنسبة للغير. وأما العلم المطلق، علم الغيب المطلق، فلا يعلمه إلا الله، ومن ادعاه كفر. ما هو رأي ابن حزم في الزيادة، زيادة الحمد؟ نعم، يقول ما هو صحيح هذا، هذا باطل، أنكره جدا رحمه الله، وهكذا بعض المالكية. وقد علمت أن الواقع خير شاهد، وقد نقل ذلك عن سلفنا الشافعي وغيره، أنهم حكوا أن بعض الناس زاد على 9 أشهر في بطن أمه مكوثا، فلا مانع. قد أخبرنا بعض الإخوان ممن حصل له في أهله وخاصة نفسه أن بعض أجداده مكث فترة طويلة جدا خرج بأسنانه، وهذا في واقعنا الآن الراهن حصل هذا، فكيف ننكر الأشياء المحسة من أجل كلام ابن حزم، والتي قد شاهدها الناس من أجل كلام ابن حزم أو كلام غيره من أهل الفضل والعلم؟ هذا مو صحيح، هذا هو التقليد بعينه. أو ننكر ذلك من أجل الأطباء قالوا كيت وكيت في هذه المسألة، وواقعنا بخلاف ما قرره الأطباء. أطباء ما هم عندهم وحي من الله سبحانه وتعالى، ما عندهم وحي، وإنما يقدرون بحسب التجارب وبحسب الواقع والحال الذي عرفوا، ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. قال رحمه الله: قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهذه الآية كذلك من الباب الأول التي تدل على عموم علمه وإحاطته سبحانه وتعالى بالشاهد والغائب. عالم الغيب أي عالم كل غائب عن الحس، والشهادة عالم كل مشهود حاضر، فهو عالم الغائب الذي يغيب عن الناس، وعالم المشهود الذي يراه الناس ويشاهدونه وهو حاضر، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ويعلم المعدوم ويعلم الموجود جل وعلا، ويعلم ما سيأتي من السر والجهر، فلا يخفى عليه شيء. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فهو يعلم الغائبات ويعلم المشاهدات المحسوسات، يعلم الغائب عن الحس، ويعلم الشاهد أيضا كذلك الحاضر المحسوس. كلمة محسوس اشتهرت على الألسن وأظن لها أصل، فلا يخفى عليه شيء. وإلا ابن الجوزي ينكر هذا عن بعض شيوخه ويقال المحس والجمع المحسات، أما المحسوس فهو المستأصل من أصل المقتول. وقوله أيضا الكبير المتعال أي الكبير والعظيم الذي كل شيء دونه سبحانه وتعالى، فهو كبير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، كبير ليس كمثله شيء جل وعلا، فهو الكبير، والكبير من أسمائه جل وعلا، فهو كبير في كل شيء من شؤونه، سواء كان في الأسماء والذات والصفات وغير ذلك مما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، فهو كبير ليس كمثله شيء. وهكذا عظيم الذي كل شيء دونه، ما هناك فوقه سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده جل وعلا. وأيضا متعال على خلقه جل وعلا، فكلمة متعال تحتمل أنه متعال عما يقوله المشركون، أو بمعنى المستعلي على كل شيء سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته وقهره، أو بمعنى المتعالي على الخلق فاستوى على عرشه جل وعلا وبان من خلقه. وهذا اختاره بعض الناس، المتعال أي المستوٍ على عرشه مع مباينته لخلقه جل وعلا، والذي يظهر أنه يشتمل على المعاني المتقدمة ويحتملها أن المقصود بالمتعالي أي عما يقوله المشركون، فإنهم ينسبون إليه الولد وينسبون إليه النقائص، تعالى الله عما يقول أولئك علوا كبيرا. وهكذا أيضا محتمل المتعال بمعنى المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره وعظمته، فهو مستعل جل وعلا أو متعال على عرشه ومستوى على عرشه جل وعلا. فالمتعال الكبير والكبير اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمنان مثل هذه المعاني العظيمة الجليلة في حق ذات الرب أو في حق الله جل وعلا. فهو أحاط بكل شيء علما، وهو كبير أكبر من كل شيء جل وعلا، ومتعال على كل شيء سبحانه. ومن ألفاظ الأذان الله أكبر، أكبر من كل شيء، فليس هناك أكبر من الله جل وعلا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي في علمه وسمعه وبصره، الأمور سواء، سواء كان من حدث نفسه وتكلم بكلام في نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه، وهكذا من جهر وتكلم مع غيره وخاطب غيره ببعض الكلام فالله سبحانه وتعالى يعلم السر والجهر، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا من شؤون العباد ومن أمور الكون، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، فيعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان، فيعلم جميع الأشياء سبحانه وتعالى، فلا يغيب عن علمه شيء ولا عن بصره ولا عن سمعه، فيرى جميع المبصرات ويسمع جميع المسموعات، كل ذلك يدخل تحت علمه سبحانه وتعالى، فليس هناك خاف عليه من المسموعات ولا من المرئيات ولا من غير ذلك من ما هو في كونه جل وعلا، خلق الكون وخلق الأشياء فيه سبحانه وتعالى، ومن خلق الشيء علم بحاله. سواء أي بمعنى الأشياء مستوية بالنسبة لعلمه وسمعه وبصره جل وعلا، كلها سواء، سواء من أسر منكم بعض الأقوال فالله يعلمه، ومن جهر بها أيضا كذلك فالله يعلم هذه الأشياء التي يسر بها العباد والتي يجهرونها فلا يجهرون بها فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فما أوسع علم سبحانه وتعالى وما أعظم إحاطته بالأشياء، فهو أحاط بكل شيء. وما أجمل تلك الأبيات التي أشرنا إليها أمس، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي. فهي أبيات جميلة أظنها تنسب للزمخشري والله أعلم. أغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي، فلا يخفى عليه شيء من شؤون البعوضة، وهي يضرب بها المثل في القلة، يضرب بها المثل في الحقارة وفي القلة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيضرب بها المثل في القلة، وإلا هناك ما هو دون البعوضة لكن صارت مضرب المثل في هذا. فالله يعلم ما تحتويه هذه البعوضة، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، كل ذلك يراه من شؤون البعوضة ويعلمه سبحانه، فلا يخفى عليه شيء، دقيق ولا جليل، كبير ولا حقير. وهكذا أيضا مما لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، ومن هو مستخف بالليل يعلمه سبحانه وتعالى، الذي هو مستتر في تلك الظلمة الحالكة وذلك السواد يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيعلم ما عليه الإنسان في حنادس الظلمات وفي حوالك أيضا كذلك الأمور يعلمه جل وعلا. ومن هو مستخف بالليل أي مستتر في الظلمة الكائنة في الليل المتوارعة عن الأعين، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، فهذه من أدلة المراقبة أيضا كثيرة. ومن هو مستخف بالليل وسارب في النهار كذلك أيضا يعلم من كان في سربه. والمقصود بالسرب على ما ذهب إليه بعض أهل العلم هو جوف بيته أو الغار أو المغارات مما يدخل فيها الشخص ويختبي فيها أو يكن فيها. فالله سبحانه وتعالى يعلم حاله، فيعلم من هو داخل سربه في النهار. والسرب ما يختفي فيه الإنسان سواء كان من جوف بيته أو من غار أو من مغارة، فالله سبحانه وتعالى يعلم حاله فلا يخفى عليه شيء. ومن هو سارب بالنهار، وقيل المقصود بالسارب أي الماشي في الطريق، ومن هو ذاهب في سربه أي في طريقه يبصره كل أحد فيعلمه الله سبحانه وتعالى، فيعلم من هو مستخف بالليل ويعلم من هو ماشي وسارب في النهار في طريقه، ويراه الناس والله يعلم هذا ويعلم هذا فلا يخفى عليه شيء. وقيل سارب بالنهار أي الذي يكون في بيته في النهار وفي جوف بيته، فإن الله يعلمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح معافا في جسده عنده أسارب أو معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والشاهد من الحديث سارب ومن هو أو آمنا في سربه. من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. شاهدنا آمنا في سربه، المقصود بالسرب البيت الذي يكن فيه الإنسان ويجلس فيه، لكن الذي يظهر الله أعلم المقابلة تدل على القول الثاني، وسارب بالنهار أي ذاهب في سربه في طريقه يبصره كل أحد، فيعلم المستخف بالليل ويعلم السارب الماشي في النهار، يعلمه الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء. الحاصل هذه من الأدلة العظيمة التي تحمل العبد على مراقبة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه من أحواله شيء. وهكذا ما سيأتي من الآية الأخرى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، كل هذه آيات عظيمة تجعل الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى ويتقي الله في نفسه. قال رحمه الله: قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير الكبير أي الذي كل شيء دونه. المتعال، متعال قراءتان بحذف الياء تخفيفا وبإثباتها وصلا ووقفا في القراءتين، المتعال بحذف الياء في الوصل وفي الوقف وبإثباتها المتعالي المتعالي، والحذف جائز تخفيفا فقط من باب التخفيف لا لعلة أخرى وإنما هو للتخفيف، فيجوز المتعالي ويجوز المتعال بحذف الياء. وهذا في المحلى بيان، وأما في المجرد منها فتحذف في الوقف جاء قاض جاء قاض، وفي الوصل تحذف ويؤتى بالتنوين جاء قاض فقال كذا وكذا، وإذا أثبتها جيد، إذا أثبتها أيضا في الوصل ما فيه مانع. وأما الذي هو بأل يجوز هذا وهذا، جاء القاضي وجاء القاض جاء القاضي وجاء القاض. قال رحمه الله: قوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يستوي في علم الله المسر بالقول والجاهر به. ومن هو مستخف بالليل مستتر بظلمة الليل، وسارب بالنهار أي ذاهب في سربه ظاهر في طريقه. السرب بمعنى الطريق وبمعنى البيت الذي يكن فيه الإنسان ويستتر فيه، فهنا الذي يظهر المقصود به ذاهب في سربه في طريقه، والله يعلمه أين يريد وأين وصل إلى أي شيء سينتهي، هل سيصل إلى المكان الذي يريده أو لا يصل إليه، والله يعلم به سبحانه وهو لا يعلم بنفسه هل سيصل أو ما يصل. قال: والسرب بفتح السين وسكون الراء الطريق. سارب بالنهار، السرب بفتح السين وسكون الراء الطريق. فانظروا لنا الحديث بأي شيء ضبطه، آمنا في سربه أو في سربه، انظر لنا آمنا في سربه، أظن هذا في سربه، إذا كان له معنى آخر بالكسر وبالفتح فانظر لنا الحديث الذي هو أشرنا إليه حديث أبي الدرداء وحديث عبد الله المحيصن. قال رحمه الله: والسرب بفتح السين وسكون الراء الطريق. اختلف أهل العلم بكلام العرب في السرب، قال بعضهم هو آمن في سربه بفتح السين، قال بعضهم آمن في سربه بكسر السين. هذه فائدة ذكرها في الحاشية، آمن في سربه وآمن في سربه، اختلفوا في الضبط. قال: والسرب بفتح السين وسكون الراء الطريق. قال القتيبي: وسارب بالنهار أي متصرف في حوائجه. قال ابن عباس في هذه الآية: وهو صاحب ريبة. وسارب في النهار، صاحب ريبة في النهار، مستخف في الليل بريبته، وصاحب ريبة سارب في النهار وهو صاحب ريبة أيضا، الله يعلمه. فينتبه أصحاب الريب، سواء استخفوا بالليل في ظلمته أو كذلك أيضا في النهار، سربوا في النهار في طريقهم وهم يكنون الشر والعياذ بالله، فالله يعلمه في ليله وفي نهاره وهو على هذه الأحوال السيئة من أحوال الرياب. قال ابن عباس في هذه الآية: هو صاحب ريبة مستخف بالليل، فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه بريء من الإثم. نسأل الله العافية. هذا التفسير يحفظ في الباب. وقيل مستخف بالليل أي ظاهر، من قولهم خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا كتمته. فما هو بعيد أن يكون الأضداد، خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا كتمته. هذا تفسير مستخف بالليل أي ظاهر بالليل، وهو من قولهم خفيت الشيء، فكأنه من الأضداد يستعمل في هذا وهذا، وإلا الأصل في الإخفاء معلوم عند الناس، عدم الإبداء والإظهار، لكن يقول من غير همزة فهو بمعنى الإظهار، وبالهمزة بمعنى الإخفاء، خفيت الشيء وأخفيته، الأول إذا أظهرته والثاني إذا كتمته، فيكون يستعمل في الأضداد هذا. أظن تقدم معنا في دفع هام للاضطراب على معلقة في ذهني نحو هذه الكلمة بالهمزة ومن غير همزة، بس ما أدري في أي موضع تكلم عليها أن المعنى يختلف بالهمزة ومن غير الهمزة. تأتي بمعنى السلب، الهمزة تسمى بهمزة السلب، أخفيته كتمته ما أظهرته. أكاد أخفيها، أحسنت في هذا الموضوع. هات لنا الآية هذه، أكاد أخفيها، كلام الشنقيطي في همزة السلب نتكلم عليها. قال رحمه الله: وقيل مستخف بالليل أي ظاهر، من قول خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا كتمته. فمتى تضم تاء الضمير؟ إذا أظهرت وإذا أخفيت وإذا كتمت، متى تضم التاء في الضمير؟ إذا كان التفسير بأي ضمت، أي كتمته، خفيت الشيء أي أظهرته، فتضم إذا كان التفسير بأي، وإذا كان التفسير بإذا تفتح تاء الضمير، خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا كتمته. وأما إذا أتيت بأي فإن التاء تضم، أي كتمته أي أظهرته، كما نبه على هذا ابن هشام رحمه الله في المغني. قال رحمه الله: وسارب بالنهار أي متوار داخل في سرب، أو في سرب داخل في سرب. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قرأناه يكفي. فعندما نسأله عالم الغيب والشهادة، فما هو الغيب وما هو الشهادة؟ عالم الغيب والشهادة، نعم، أي عالم الغائب عن الحس، وعالم الشاهد الحاضر الذي يراه الناس ويحسونه الناس، وقيل عالم المعدوم والموجود، عالم الغيب والشهادة المعدوم والموجود. أحسنت. وقال الضحاك عالم السر والعلانية، ولا مانع أن يحمل على الجميع على ما هو أعم. قوله الكبير، ما معنى الكبير؟ أي العظيم. أحسنت. الذي كل شيء دونه، فليس هناك شيء يساويه ولا أكبر منه من باب أولى. كل المخلوقات دونه سبحانه وتعالى. قوله المتعالي، نعم أحسنت، أي عما يقوله المشركون من نسبة النقائص له، أو بمعنى المتعالي على عرشه، على الخلق مستوى على عرشه، علو الذات، أو المتعالي بمعنى المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره. فكلها معاني محتملة في قوله المتعالي، ويجوز المتعالي بالحذف، ويجوز أيضا كذلك بإثبات الياء التي هي الأصل. هذا مع ال، وأما مع عدم ال ففي حال الوقف يجب الحذف، جاء قاض ولا تأتي بشيء. وأصحاب المجمع اللغوي يرون الجواز أيضا، وذكروا شواهده، جاء قاضي، يرون الجواز إثبات الياء مع الوقف عند التجرد من ال، وهذا غير مشهور. المشهور هو الأول، أنه إذا تجرد من ال فتحذف الياء عند الوقف، جاء قاض، جاء ساع، جاء داع، ولا تقول جاء ساعي، جاء داعي، وجاء قاضي. لكن أصحاب المجمع التمسوا بعض الشواهد وجوزوا هذا. طيب، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ما معنى سواء؟ معنى يستوي. أحسنت. في علم الله المسر بالقول والجاهر به كلهم سواء، سواء أسر أو جهر، أسر في نفسه أو جهر لغيره، والله يعلم ذلك. ومن هو مستخف بالليل، أي مستتر في الظلمة الكائنة في الليل المتواري عن الأعين، فالله يعلمه. وسارب في النهار، تفضل. نعم أحسنت. سارب في النهار هو الذاهب في سربه، أي في طريقه، أو سارب في النهار الذي هو مختف في بيته وفي رحله، أو في غار أو في مغارة، فالله يعلمه سبحانه وتعالى. ظاهر أن الذي الأول هو الأقرب. وسارب بالنهار، سارب بالنهار أي أنه ماش وذاهب في طريقه وسربه، فالله يبصره ويعلمه سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.